الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالزاهد يدع كل ما لا ينفعه عند الله عز وجل، وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة، ولهذا كان الزهد أكمل من الورع، لأن الورع يأتي المباحات التي لا تضره، والزاهد لا يأتي إلا ما ينفعه. والزهد في الدنيا هو أن لا يتبع الإنسان نفسه شيئا من الدنيا، فلا يطلب الدنيا لأجل الدنيا، وإنما يطلب الدنيا لتكون عونا وسلما إلى الله عز وجل، فلا يطلب المال لأجل المال، ولكن يطلب المال ليكون عونا له على طاعة الله تعالى، فلا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا. وليس المعنى أن الإنسان لا يطلب الدنيا مطلقا، بل يطلب الدنيا ولكن لا يتعلق قلبه بها، لأن من الناس من يطلب الدنيا والدنيا ليست في يده ولكنها في قلبه، قد أشغلته وألهته عن طاعة الله تعالى. والإنسان متى زهد في الدنيا فإنه يستفيد فوائد، منها الراحة النفسية والاطمئنان في قلبه، فإن قلبه يكون مطمئناً، ومنها أيضاً أن ذلك أعون على طاعة الله تعالى، ومنها أيضاً أنه ينال محبة الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل كما في حديث سهل بن سعد أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فازهد في الدنيا أي لا تعلق قلبك بها، بل خذ من الدنيا ما يكون وسيلة إلى طاعة الله عز وجل وعونا على ذلك. وازهد فيما في أيدي الناس أي لا تعلق قلبك فيما في أيدي الناس، لا بتطلع ولا باستشراف ولا بتعريض، وأعظم من ذلك السؤال، لأن الناس إذا عرفوا منك هذا الأمر أي أنك تعرض أو أنك تسأل فإنهم يكرهونك، فإنهم وإن أعطوك مرة لن يعطوك المرة الثانية، بل تكون منبوذا عندهم. ولذلك علق قلبك بالله عز وجل في كل ما تفعل وفي كل ما تذر، وسل الله عز وجل من فضله، كما قيل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. إنما مثل أي شبه الحياة الدنيا بسرعة زوالها وفنائها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني كمطر أنزلناه من السماء فنبت بأمر الله بسبب هذا المطر النبات في الأرض، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام من الحشيش والكلى، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني أن الأرض ازدانت وصارت بهجة للناظرين، تسر من نظر إليها بسبب حسنها وجمالها وبهائها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني أنهم قادرون على حصادها وملك ما أنبتت هذه الأرض، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا أي قضى الله عز وجل بهلاكها بصواعق أو بريح باردة أو بغرق أو نحو ذلك، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها أي صيرناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حصيدا يعني كالثمر والزرع الذي حصد فيكون هشيما بسبب ما حصل له من التلف، كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات أي نبين ونظهر الآيات والحجج لقوم يتفكرون، يعني يعملون أفكارهم وعقولهم ويتدبرون ويتفكرون في آيات الله عز وجل. ثم قال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. الله تعالى يدعو عباده إلى جنته بتوحيده وطاعته، فهو سبحانه وتعالى دعا عباده إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وثمن ذلك توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء سبحانه وتعالى ممن أناب إليه، كما قال عز وجل: ويهدي إليه من أناب، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق واضح بين لا اعوجاج فيه. فهذه الآية فيها بيان سرعة زوال الدنيا وفنائها، وأن الدنيا مهما طال عمر الإنسان فيها فإنها سوف تزول عنه. ومنها أيضا الحث على الزهد في الدنيا، لأن العاقل إذا علم أن هذه الدنيا إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنها فإنه يزهد فيها. ومنها أيضا الحث على طاعة الله تعالى، وأن الله عز وجل بيّن لعباده الصراط المستقيم الموصل إلى جنته جنات النعيم، وذلك بعبادته وطاعته، لأن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى العبد أن يقوم بما خلق لأجله وما هيأه الله تعالى له، وهو طاعته وعبادته. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.